أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، فجد علينا بالخير يا ولي الإكرام والإحسان. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسم الله المنان. هذا الاسم لم يرد في القرآن، وإنما ورد في السنة المطهرة، وهذا في الحديث الذي رواه أصحاب السنن الأربعة والحاكم وصححه ولم يتعقبه عليه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دعا الله عز وجل فقال: اللهم أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والإمام أحمد في المسند أيضا من حديث أنس، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة. فهذا الاسم ورد في هذا الحديث علما، فهذا من أدلة ثبوت هذا الاسم. اللهم أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء اشتمل على اسم الله الأعظم. ومسألة اسم الله الأعظم مسألة خاض فيها العلماء وذكروا فيها اجتهادات عدة. بعضهم قال أن اسمه الأعظم هو الله سبحانه وتعالى، وبعضهم ذكر أن الاسم الأعظم هو ذا الجلال والإكرام واستدلوا بهذا الحديث، والبعض ذهب إلى أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وهذا ما رجحه ابن القيم وغيره. الشاهد أن في هذا الحديث ورد اسم الله المنان، أما في غير ذلك فقد ورد عن طريق الفعل لا علما. ورد ذلك في القرآن، ورد ذلك في السنة، كما في قول الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وفي قوله: ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ أعدل لي. قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فورد هذا في الكتاب وورد في السنة كصفة من صفات الله تبارك وتعالى. ما معنى المنان؟ المنان من المنة، وعلماء اللغة قالوا المنة النعمة الثقيلة. يبقى هيفرق ايه عن الجواد، عن الكريم، عن الاكرم، عن هذه الاسماء التي تدل على الفضل والانعام والجود؟ ويقال ذلك على وجهين: احدهما ان يكون ذلك بالفعل، فيقال: من فلان على فلان اذ اثقله بالنعم، عمل معك معروف لا تستطيع ابدا ان توافيه حقه عليك. يعني انت تطلب من انسان مثلا سلفة، فتتصور ان هو حيديك بكبيره قوي 1000 جنيه، فيديك 100 ألف، اللي هو يعني طب انا هعمل ازاي؟ ما انا ما اقدرش، يعني انا ما اقدرش ان انا اوفيك حقك، فعليا في ده. اثقله بذلك، ولو ادهاله سخاء، هو ده اللي هو لا يتصور معه ان تستطيع ان توافيه شكرها. من عليك بنعمة يبقى اثقله بهذه النعمة. وعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ولقد مننا على موسى وهارون يمن على من يشاء، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وذلك على الحقيقة لا يكون إلا لله. الذي يثقل بالنعم هو الله جل وعلا، لا يستطيع أحد أن يباري في ذلك ولا أن يماري في ذلك. والثاني يكون بالقول، المن بالقول، وهذا هو المستقبح. يمنون عليك أن أسلموا، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. مش عملت لك، مش سويت لك، انت مش فاكر، هو انت كذا، اللي هو قال الله لنبيه في أول الدعوة: ولا تمنن تستكثر، لا تمنن تستكثر. فالمن هنا هو المستقبح فيما بين الناس، وهذا إذا أخذ الإنسان في تعداد نعمه على الآخر، فهذا هو المستقبح. قالوا المن ابتداء معناه في اللغة القطع والانقطاع، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فلهم أجر غير ممنون في سورة التين. يعني غير ممنون، يعني غير مقطوع. قالوا أيضا: وهذا يدل عن أن الذي يمن عليك كأنه قطع عنك الإحسان. لما يجي يمن عليك ويقعد يقول لك ويعدد النعمة التي صنعها لك، كأنه قطع عنك الإحسان بمنه. فمن هنا قالوا إذا قرع بها، كل شوية يذكروا بها، إذا قرع بها فهذا يدل على أنه قطع الإحسان. أما المعنى الآخر، يعني شوفوا المعنى وضده، معنى النعمة الثقيلة والجود والكرم والإفضال، ومعنى عكسه تماما. فالمذموم هذا الذي في حق البشر، والممدوح الذي في حق الله تبارك وتعالى. قالوا: ويقال في اللغة المنون من النساء التي تزوج لمالها، فهي أبدا تمن على زوجها، عشان كده قالوا لا تزوجوا المنانة ولا الحنانة ولا الشداقة ولا الحداقة ولا البراقة. ايه دول؟ لا تزوجوا المنانة، هي دي بقى كل شوية: ده انت كنت ايه وخليتك وسويتك، شوف كنت ساكن فين وكنت بقيت ايه، اللي هو النظام ده. فتمن على زوجها بما صنعت له. والحنانة هذه التي تحن إلى زوج آخر كانت تزوجته، أو بقى كانت مخطوبة لواحد قبليه أو كذا فتحن إليه. فقالوا لا تزوجوا المنانة ولا الحنانة ولا الشداقة، الثرثارة تكلم على طول على طول على طول، ولا الحداقة لعينيها عينين صقر، دي تقف قدام فاترينا تطلع كل اللي في جيبك كده، ولا الحداقة ولا الشداقة ولا البراقة، البراقة اللي هي يعني تشعر بجمالها. فلا تزوجوا أي من هذه. فالشاهد فيها لا تزوجوا المنانة، لأنها تمن على زوجها بالنعمة التي عليها، وتكون صاحبة مال فتمن به على زوجها. قال أبو حيان في قول الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: أصل المن القطع، لأن المنعم يقطع قطعة من ماله لمن ينعم عليه. يعني هو في الأول خالص بيقتطع من ماله شيء يمن به ينعم به. والمن أيضا النقص من الحق والبخس له، ومنه المن المذموم، وهو ذكر المنة للمنعم عليه على سبيل الفخر عليه بذلك والاعتداد عليه بالإحسان، فيفخر عليه ويعتد عليه: يا ابني مش أنا اللي عملت لك وأنا اللي سويت لك. يبقى دائما عنده هذا النقص. وقال رحمه الله: قيل نزلت هذه الآية في عثمان، وقيل في علي، وقيل في عبد الرحمن بن عوف، وقد بين سبحانه أن هذا الجزاء إنما هو لمن لا يتبع إنفاقه منا ولا أذى، فهذان مبطلان للصدقة، ولكن يراعي جهة الاستحقاق لا جزاء من المنفق عليه ولا شكرا له منه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ويكون قصده خالصا لوجه الله، فإذا التمس بإنفاقه الشكر والثناء كان صاحب السمع ورياء. يبقى بيدي هذا أذى، يبقى يريد أن يقول الناس، فهذا صاحب رياء. وإن التمس الجزاء كان تاجرا لا يستحق حمدا ولا شكرا، وإذا كان بيعمل ده ومستني يبقى أنت بالتاجر، وهذا لا يستحق عليه الجزاء ولا الشكر، اللي هو يا رب ما أنا عامل للناس أهو اديني بقى، يبقى بيتعامل بهذا المبدأ، فهذا لا يستحق حمدا ولا شكرا. والمن من الكبائر، لما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن المان أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تتصور أنت بقى، يعني صنع معروفا، هذا المعروف كان سيجعل له الأجر العظيم عند الله عز وجل، تصدق بصدقة، فرج عن مسلم كربة، ثم هو بعد ذلك من بها، فإذا من بها وقع في كبيرة، وقع في كبيرة من الكبائر، فلا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال: وظاهر الآية يدل على أن المن والأذى يكونان من المنفق على المنفق عليه، سواء كان الإنفاق في الجهاد على سبيل التجهيز أو الإعانة فيه، أم كان في غير جهاد، والأذى يشمل المن وغيره، ونص على المن وقدمه لكثرة وقوعه من المتصدق. على الأقل في نفسك تبقى كل شوية قاعد تقول هو الرجل ده بتعامل معايا كده ازاي، هو مش فاكر انا عملت ايه فيه، ده انا سويت له وعملت له، وبيتكلم معايا كده، يحدث بها حتى نفسه هكذا، فهذا يبطل العمل، هذا من محبطات العمل، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومنه مثلا أن يقول قد أحسنت إلي، أو يتحدث بما أعطى فيبلغ ذلك المعطى فيؤذيه، فيقعد يقول عارف فلان ده جحود، ده أنا عملت له وسويت له، وفي الآخر خالص سبحان الملك يجي مش عارف يعمل إيه ويسوي إيه، فيقعد يتكلم فيصل هذا للآخر فيؤذيه، فهذا معنى الأذى. ومن الأذى أن يسب المعطى، ما هو بقى حاسس أنه ليه عليه فضل فيشتمه ويسبه، أو يشتكي منه، أو ما أشبه ذلك، فهذا يدخل تحت معنى الأذى المذكور. وقال القرطبي في تفسير الآية: المن ذكر النعمة على معنى التعديد والتقريع بها، يعدد النعم، يقعد يقول ده أنا عملت له وعملت له وعملت له، ويقرع بها وكأنه ماسك صياط في يده يضربه به اللي هو نعمته عليه، مثل أن يقول قد أحسنت إليك ونعشتك، فمثل هذه المعاني قد أحسنت إليك ونعشتك وشبه ذلك. وقال بعضهم: المن التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه، وقلنا والمن من الكبائر. أما معنى المنان في حق الله تبارك وتعالى، فقال أهل العلم في قول الله تعالى من الله علينا، قالوا فيها وجهان: أحدهما إحسان المحسن غير معتد بالإحسان، بصوا العكس، التاني إيه؟ المنان بتاع البشر ده بيعدد النعم وبيعتد بيها وبيفخر بها عليه، أما الله جل في علاه فهو الذي يحسن ولا يعتد بإحسانه، في اللغة يقال لحقت فلانا من فلان منا، أي لحقته نعمة باستنقاذ من قتل أو ما أشبهه، أي أحسن إليه إحسانا كبيرا. والمعنى الثاني: من فلان إذ عظم الإحسان وفخر به وأبدأ فيه وأعاد، فقالوا الأول حسن يعمل ولا يعتد، والثاني مذموم الذي ذكرناه. قالوا في شأن الله تبارك وتعالى: المنان، قالوا هو كثير العطاء عظيم المواهب، فإنه أعطى سبحانه وتعالى الحياة والعقل والنطق، وصور فأحسن الصور، وأنعم فأجزل، وأثنى النعم وأكثر العطايا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المنان، يقول شيخ الإسلام، الذي يجود بالنوال قبل السؤال، قبل ما ترفع ايديك وتطلب يكون مديك، وياما أشياء كتير أنت غافل عنها لو لم يجد بها سبحانه وتعالى لكنت الآن في إشكال عظيم. لكن لطيف ينعم عليك في خفاء، في نعم كتير قوي بس انت ما تحسش بيها الا لما تسلب شيئا منها. نعم كتير، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة ان يبارك لك في زوجك، في ولدك، في مالك، نعم كثيرة. لما تتسحب نعمة منهم تحس بيها وتحس ساعتها قد ايه فضله عليك وانعامه. قبل ما ترفع ايديك هو بينعم عليك. هذا هو المنان سبحانه وتعالى، فهو المعطي ابتداء. ولله المن على عبادي ولا من لأحد منهم عليه، تعالى الله علوا كبيرا. فهو المنعم المعطي عطاء عظيما. وكثيرا ما يرد المن في كلام العرب بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه، اللي بيديك ولا يريد منك شيئا، مش طالب منك حاجة في المقابل. فيقال المنان من عليه، أي أنعم عليه دون أن يريد منه جزاء، إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه. المنان جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى، المتفضل على عباده بالخيرات. ذكر الإمام ابن القيم كلام ماتع في وصف شرح اسم الله تعالى المنان، وهو بيفسر كلمة فلهم أجر غير ممنون، قال أي غير مقطوع. فقال إن بعض الناس قالت فلهم أجر غير ممنون، أي لا يمن الله على عباده به، على المعنى المذموم. فاهمين حاجة؟ يعني ربنا بيقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. غير ممنون يعني مش مقطوع، يعني النعمة دي دائمة. فبعض العلماء، علماء التفسير، قالوا المعنى ده، وبعضهم قالوا غير ممنون أي أن الله لا يمن على عباده بهذه النعم. فقال وهذا القول خطأ قطعا، أتي أربابه من تشبيه نعمة الله على عبده بإنعام المخلوق على المخلوق. هو ربنا كده؟ هو ربنا يحتاج إلى أن يمن على عباده بمثل ذلك؟ لا، ده المعنى في حق الله شيء آخر. فبدأ يشرح يعني إيه منة ربنا على العباد. فقال فإن المنة التي تكدر النعمة هي منة المخلوق على المخلوق، المخلوق على المخلوق اللي احنا اتكلمنا فيه المعنى المذموم. أما منة الخالق على المخلوق فهي تمام النعمة ولذتها وطيبها، فإنها منة حقيقية. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يقول ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، فتكون منا عليهما بنعمة الدنيا دون نعمة الآخرة. وقال لموسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. وقال أهل الجنة فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى في سورة القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم مش بيمن عليهم ويفتخر عليهم ويعتد عليهم، لا، ده على معنى المنة تعداد النعم ليشكروها. قال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالا فأغناكم الله بي. فجعلوا يقولون الله ورسوله أمن، يعني ربنا من علينا والنبي صلى الله عليه وسلم من علينا فأخذوا يقولون ذلك. قال فهذا جواب العارفين بالله، هذا جواب العارفين بالله ورسوله. وهل المنة كل المنة إلا لله؟ المن بفضله الذي جميع الخلق في مننه، وإنما قبحت منة المخلوق لأنها منة بما ليس منه. هي ليه؟ لأنك أنت بتمن عليه بحاجة هي مش بتاعه. هو أنت لما صنعت معه ذلك أليس الله الذي وفقك لذلك؟ أليس الله الذي جاد عليك بذلك؟ فانت بتمن عليه بحاجة مش بتاعتك. اما صاحب المنة فله النعمة الحقيقية، الذي ازداها لك، الذي يخلقها لك، الذي يرزقك اياها، فهو سبحانه وتعالى له المنة الحقيقية، وهي منة يتأذى بها الممنون عليه. اما منة المنان بفضله التي ما طاب العيش الا بمنته، وكل نعمة منه في الدنيا والآخرة فهي منة يمن بها على من أنعم عليه، فتلك لا يجوز نفيها. وكيف يجوز أن يقال إنه لا منة لله على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في دخول الجنة؟ إزاي نقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون؟ مش حيمن عليهم إنه هو دخلهم الجنة، لا، حيمن عليهم إنه هو دخلهم الجنة. وهل هناك من منة أعظم من ذلك؟ وهل هذا إلا من أبطل الباطل؟ فإذا فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجود بالنعم، وهو الذي يدخل عباده الجنة برحمة وفضل، وذلك محض منته عليه على العبد وعلى سائر عباده، وكما أنه سبحانه وتعالى المان عليهم بإرسال رسله وبالتوفيق لطاعته وبالإعانة عليها، فهو المان بإعطاء الجزاء، وذلك كله فضل منه سبحانه وتعالى، محض منته وفضله وجوده، ولا حق لأحد عليه سبحانه وتعالى. فالله هو المنان، أثقلك بالنعم حتى لا تستطيع حيالها من شكر. لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والعبد لا يستشعر هذا المعنى إلا إذا استشعر ثقل النعمة. عشان كده احنا محتاجين نشوف الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها معنى المن، علشان نحس هي النعمة دي نعمة عظيمة قوي كده. تعالوا شوفوا الآيات اللي وردت في القرآن فيها هذا، ونشوف النعمة اللي ربنا بيمن علينا بيها. ربنا قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هل تشعر بأن أثقل نعمة عليك أن جعل رسولك ونبيك والمصطفى صلى الله عليه وسلم بين الرسل، خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم هو نبيك هو رسولك؟ هل تشعر كيف ستكون الحياة من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالشكر وبالفضل، أولى من نفسه، أولى أن تقدم طاعته على طاعة نفسك، أولى بك من سائر كل أحد. هل تشعر بذلك؟ احنا عندنا مشكلة، لان المعاني دي معاني مهجورة، احنا بناخدها بعاطفية، بناخدها بتقديس لشأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الانسان مننا محتاج ان هو يقعد يعدد كده، لو الحياة من غير النبي صلى الله عليه وسلم كانت هتمشي ازاي؟ لو من غير هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كنت هتتخبط في الارض؟ لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الدال لك كنت ستصير ضالا حيرانا في الأرض. لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو المزكي لك، هو المربي لك، حين تتأسى به وبتعاليمه صلى الله عليه وسلم كنت ستكون في شقاء في الأرض. عشان كده بيعدد عليك النعمة، لكن احنا ما بنحسش الكلام ده برضو إلا لما نفقده، ولما تعيش في الأرض كده حيران وضال ومش عارف تعمل ايه، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبعث لك من أنوار الهداية وتجد السكينة والطمأنينة وراحة البال، وتجد الاتزان في اتباعك لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ تقول لقد من الله علينا. بجد النعمة تقيلة قوي، تقيل، مش قادر أنا أوفي ربنا شكر نعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بمصاب فليذكر مصابه بي فإنها أعظم المصيبة. يعني لما واحد فقد والده، فقد ابنه، فقد أحد أحب الناس إلى قلبه، قال فليذكر مصابه بي، أعظم مصيبة إن النبي مش معانا. أنتوا مش حاسين القدر ده قد إيه لما كل مشاكلك في الحياة تنتهي ببلسم وجود النبي معك صلى الله عليه وسلم. الشاب بيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يحط إيده على صدره، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، وداخل يقول له ائذن لي في الزنا. انتهت القصة، مفيش شهوات. بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ادنو أيها الشاب، أتحبه أتحبه أتحبه، تحبه لأمك، أتحبه لعمتك، كذا كذا، يكلمه بهذا اللطف، ثم يضع يده على صدره، اللهم اغفر ذنبه، اللهم ارحم، خلاص لا يلتفت إلى شهوة. بعض الصحابة اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أجد في نفسي شيئا، فقال أقبل، فوضع يده على صدره، ثم قال أدبر، فوضع يده على ظهره، قال فما وجدت شيئا. خلاص خلصت المشاكل النفسية، ولا محتاج عيادات نفسية، ولا محتاج علاج نفسي، ولا تاخد مش عارف ايه، خلصت القصة كلها. انت مستشعر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في حياتنا كانت الدنيا كانت تبقى عاملة ازاي؟ النهاردة احنا مختلفين، تروح تسأل الشيخ فلان يقول لك حلال، تسأل علان يقول لك حرام، تقول فلان يقول لك فيها شبهة، تسأل كذا وقاعد حيران. هي من فم النبي محمد ما تحتاجش شيء آخر، يا رسول الله كذا كذا ايه الحكم؟ ما ينفعش، خلاص. إنما احنا عايشين في الاختلافات وعايشين في الحيرة. يبقى نعمة ثقيلة ولا مش ثقيلة؟ صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. الكلام ده يتقال لأهل الإيمان اللي بينسوا ما قبل الالتزام وما قبل الاستقامة، ويتعامل مع الناس على إنه بقى خلاص، ويبتدي بقى فلان عاصي وفلان كذا ويصنف الناس، فيقال له دائما كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يبقى أثقل عليك بالنعمة، وطالما أثقل عليك بالنعمة يبقى مالكش ان انت ترفع راسك بقى وتقعد تصنف الناس، وتقعد بقى ده مذنبين ودول عصاة ودول العامة، يعني عوام الناس واحنا الخاصة وخاصة الخاص. هذا لا يصح بحال. انما دايما تذكر نفسك بهذه الآية: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يا أخي ارحموا ارحموا. أنا أكره المعصية وأبغضها لأنه فيها انتهاك لحرمة الله، والله يغار أن تنتهك محارمه في الأرض، وأغار لغيرة الله، لكن مش معنى كده إن أنا لا أرحم هذا العاصي، وإن أنا لا أرفق به، وإن أنا أشعر إن أنا الأعلى منه. قلنا دايما نحط مبدأ في التعامل مع الناس: هو خير مني. مبدأ أنا خير منه ده مبدأ الشيطان، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إنما مبدأ أهل الإيمان: هو خير مني. دايما في التعامل مع الناس ترى أنه كما قلنا مرارا وتكرارا، تقول أنا من ذنوبي على يقين ومن ذنوب الناس على شك، ترى أنه قد يوفق هو للتوبة وأنت تدري بمعاصيك التي لا تعرف كيف تتوب منها. فتتذكر دائما: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فتمسك لسانك ولا ترى لنفسك على أحد فضلا. ما ينفعش تقول أنا بسلامتي، أنا الأخ، أنا الملتزم، أنا الشيخ، ما ينفعش. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فأثقل الله علينا بنعمة الهداية. يبقى النعمة الأولى احنا بنعدد اهو النعم اللي ربنا امتن علينا بها. النعمة الأولى نعمة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النعمة الثانية نعمة الهداية. قال جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. قال الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. ابن القيم بيقول هذه الآية تزيل حسد الحاسدين. الآية دي لأنه هو بيقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، إيش معنى ده يعني؟ فيراه هو بعين النقص. فالذي يقول ذلك فيه كبر وفيه حسد. أهؤلاء من الله عليهم بينا؟ يعني أنت أحسن منه؟ أنت شايف أن أنت تستحق ما لا يستحقه هذا؟ واحد يبص على النعمة المفقودة، بنت ما تزوجتش لغاية دلوقتي، فبص على التانية تقول سبحان الله يعني على أنها مش أحلى مني ولا حاجة، بس أرزاق. يبقى إيه ده؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ تبص على واحد عنده مال أكثر منك وعنده مثلا كذا وكذا، تقول سبحان الله يدي ولا خلاص هنقول إيه بقى؟ تلاقي نفسك إيه المعاني دي؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ده يديله وما يدينيش أنا؟ يبقى أول حاجة عنده كبر، بطر الحق وغمط الناس، وعنده حسد لأنه بيبص على نعمة الآخر ويتمنى زوالها. وليه ده ياخد كده؟ اشمعنى ده؟ فقال الله مقرعا كل حاسد وكل متكبر: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هو ربنا لا يدري من يشكر ممن يكفر؟ لو اداك الفلوس دي وبعد كده هيحاسبك عليها، ما هي مفيش نعمة من غير حساب. اداك ولم تشكرها فسيصير حساب شديد ومر فيمنع عنك لأنك لا تستطيع شكرها. فمن نعمة الله ومن منه على عبده الحرمان. يا نهار ابيض، انه ما يدكش دي اثقلنا كده بالنعم. لانه لو كان اداك ما كنتش هتشكر، فلو انت مش هتشكر كانت هتبقى مصيبة كبيرة، وكانت يبقى من اعظم اسباب عذابك وهلاكك. فمن عليك فمنع عنك. فهنا المنة الثالثة، المنة بالمنع: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الآية الرابعة في سياق سورة يوسف، قال: فلما دخلوا عليه إخوة يوسف قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ابن الجوزي بيقول هذا منطق المحتاجين الفقراء، وهذا تحتاجه في التعامل مع ربك. تقف فتقول له: يا أيها العزيز، والله هو العزيز، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. الضر وأعظم الضر الحرمان، أن نحرم منك يا رب. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، عملنا القليلة اللي ما تنفعش، معناش حاجة نرفع بها أيدينا. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فرب من علينا، إحنا ما نستحقش لكن أنت المنان، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ شكلك أنت يوسف. كل ده مش مصدقين عينيهم. قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فأعظم المنة منة الله على عبده الصابر المتقي، أنه يجود عليه بالفضل، والصبر مفتاح النصر، إن النصر مع الصبر. والمتقين هم أعلى الناس عند رب العالمين، والآخرة عند ربك للمتقين. فيقول: قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. المنة الرابعة أن يمن الله عليك بالصبر والتقى، لأنك إذا تحليت بهذا ولبست رداء الصبر ورداء التقوى في تعاملك مع ما يعاملك الله عز وجل به من نعم أو من بلايا فقد وفقت. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فمن أعظم المنة أن يمن عليك بالصبر والتقوى، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال جل وعلا في سياق سورة إبراهيم: قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وما لنا ألا نتوكل على الله، وقد هدانا سبلنا. أدي المنة. وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قالوا لهم لما قالوا هو أنتوا ربنا سبحانه وتعالى اصطفاكم من وسطنا علشان تبقوا رسل علينا ليه؟ لما يرسل يرسل ملائكة، إنما ما يرسلش بشر مثلنا. فقالوا لهم إن نحن إلا بشر مثلكم، لكن الله جل وعلا جعل مسألة المن والإنعام على المشيئة، فهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. مسألة الاختيار، مسألة الاصطفاء دي مش بتاعتنا، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، إحنا عباد ممتثلين لأمر الله جل وعلا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكأنهم في ثنايا الكلام بيقولوا لهم مفاتيح المنة فين؟ مفاتيح المنة في التوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. مفاتيح المنة بأن تنظر إلى نعمة الهداية والاصطفاء، ولنصبرن على ما آذيتمونا، والصبر، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فخامسا نعمة التوكل، نعمة أن يجعل قلبك مرتبطا به متعلقا به لا تركا على أحد سواه. في سياق قصة موسى عليه السلام قال الله جل وعلا قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أثقل الله النعمة على نبيه موسى حين قال وألقيت عليك محبة مني، ولم يقلها لأحد سواه في سياق القرآن. نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو أهل الاصطفاء وأعلى الأنبياء قدرا وشأنا، لكن امتن الله على موسى خاصة بهذه المنة، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فمن أعظم المنن وأثقل النعم نعمة الرعاية، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك في معيته في رعايته في كلاءته سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني. شوف انت تصور بقى كده لما يبقى ولله المثل الأعلى والد ومهتم جدا بتربية ابنه، فدايما لا يلتفت عنه، على طول عينيه عليه، اعمل كده يا حبيبي وسوي كذا، والنهاردة حفظت ايه، والنهاردة سويت ايه، وشاغل باله بالولد على مرأة ومسمع منه لا يلتفت عنه. الولد ده المفترض انه ينشأ ويربى افضل تنشئة وافضل تربية، فما بالك ولله المثل الأعلى بموسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما يصنع على عين الله واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. والتعبير القرآني عجيب، وألقيت عليك محبة مني، نزلت عليك محبة، فصار موسى عليه السلام صار محبا مشتاقا، ولذا قال وعجلت إليك ربي لطرد، ولذا قال ربي أرني أنظر إليك، ما هو متغرق حب، فقلبه مشتاق قلبه حاب. أليس هذه من أعظم النعم، أن يجعلك الله في رعايته وأن يصطفيك بمحبته؟ اللهم اصطفينا بمحبتك يا رب، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. فهذه النعمة السادسة والمنة السادسة، منة الرعاية ومنة المحبة. المنة السابعة منة التمكين. قال الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. منا وما أعظمها من نعمة. وإحنا في زمن الاستضعاف وفي زمن البعد عن الدين وفي زمن قهر أهل الإيمان يستشعر الإنسان منا أنها نعمة ثقيلة، نعمة عظيمة، نعمة التمكين. ونريد، والله يريد ذلك إرادة شرعية دينية، يريد أن يثقل على العباد بهذه النعمة فيصطفيهم للتمكين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، بس حققوا الشرط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لما يبقوا موحدين، احنا ليه مش ممكنين؟ عشان صرنا عباد أهوائنا، عباد الدنيا. أكبر همنا، مبلغ علمنا، الدنيا. الدنيا متخطفانة، والناس النهاردة شغلهم الشاغل في ذلك. حتى من ينتسبون إلى الالتزام والاستقامة والإيمان تجد فيهم هذا الحال، عامل بالدرهم والدينار، وسوف تعرف أهل الدنيا من أهل الآخرة، لأنه كل الناس كده. حتى اللي بيبقى عنده مبادئ وعنده أساسات يقدر من خلالها يحسن التعامل، لما يخش في وحل التعاملات المادية مع أهل الدنيا بيتلطخ فيصير مثلهم، عما قليل للأسف الشديد يتلون بلونهم. فلهذا لا يمكن لك، لا يمكن لك، لأن احنا ما بنحققش التوحيد الخالص. التوحيد الخالص ان القلب مربوط بالله سبحانه وتعالى، ان القلب اول شيء يشتاق اليه هو الوصال بالله تبارك وتعالى. احنا بنتعامل للأسف الشديد بنتعامل في الواجبات الشرعية على جهة الإلزام، لازم تصلي، لازم تعمل، لازم تسوي، إنما مش القلب مشتاق والقلب مرتبط بالله والقلب موصول بالله تبارك وتعالى. الدنيا هي للأسف الشديد هي التي تحركنا. ولذلك من أعظم النعم التي يمتن الله علينا بها نعمة التمكين، وهذه لا تتحقق إلا لأهل التوحيد الخاص. قال جل وعلا نعمة الثامنة والمنة الثامنة في قصة قارون: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. هم من اللي وقفوا في فتنة قارون؟ قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير. الذين أوتوا العلم هم اللي وقفوا، إنما الباقي كل وقع. قارون إيه ده؟ وقارون ده كان من قوم موسى، كان ابن عم سيدنا موسى. احنا حكينا قصته قبل كده لما الشيطان دخل عليه ووجده عابد فأخذ يتعامل معه. الأول نشتغل يوم ننفق بيه على نفسنا 6 أيام، ممتاز. طب نشتغل يومين نتصدق بيه ويوم للنفقة علينا، ممتاز. طب مش هينفع كده، ما نشتغل كمان يوم ثالث ونشيل شوية فلوس عشان ينفعوا في اليوم اللي ما يعلم به إلا ربنا. ففتح عليه في باب الادخار فصار أغنى أغنياء الأرض. فالناس بقى تفرجت، ده انت بتتكلم في ايه؟ المفتاح بتاع الخزينة رجالة فتوات بيجوا عشان يشيلوه وما بيقدروش عليه، العصبة أولي القوة ما يقدروش عليه. فالمفتاح، أمال الخزنة فيها ايه؟ فبالتالي فتنة ما بعدها فتنة. فالكل قاعد يقول يا ليت لنا مثل ما عند قارون، يا ريتنا كان عندنا حاجات زي كده. حتى عذبه الله وأهلكه. فلما خسف به الناس فائت، فايتك اه والله، شفت كأن ربنا بيدي والله كل واحد يعني على حسب حاله، فهموا عاقبة الأمور. فقالوا وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعني يعطي ويمنع، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. أو والله بالله في الزمن ده، في الفتن اللي انتوا شايفينها دي والذنوب اللي متجاوزة كل الخطوط الحمراء في هذا الزمان، ألا يستحق كل واحد منا أن يقول هذه الآية مرارا وتكرارا: لولا أن من الله علينا لخسف بنا؟ ما تبصش على ذنوب الناس، بص على ذنوبك انت، واقعد كده عدد ذنوبك وقول كده لولا أمن الله علينا لخسف بنا. أو الله لولا أن ربنا رحيم حليم لا يعجل بالعقوبة ما كانش واحد مننا هيبقى على ظهر الأرض. لخسف بنا بالذنوب دي، بالتقاعس عن نصر الدين. النهاردة انت حاسس ان الناس فايقة لقضايا الأمة، والناس النهاردة ما بيفوتش عليك يوم ما بتدعيش فيه للمستضعفين في الأرض في كل مشارق الأرض ومغربها، ولا جالك إحباط؟ الأقصى أسير ويستغيث تلاقي نفسك ربنا بقى يتولاهم، للأقصى رب يحميه. صح كده؟ تقاعسك عن نصرة، حتى ان انت ترفع عينك بس، محدش قالك يا عم اعمل لهم حاجة ولا روح جاهد معاهم ولا روح تسوي كذا، ده قالك بس ارفع عيدك حتى يدعي لهم يعني. حتى دي الناس خلاص في التلاهي، غلق الأسعار والدنيا وي مخليها الناس في حتة تانية. فلولا أمن الله علينا لخسف بنا. صح كده؟ لأن ساعات كتير قوي الناس تقعد تقولك مش عارف هو في، تحس ان كده في حالة من تبلد الإحساس، الناس مش حاسة، مفيش، ده الدنيا فيها وفيها وفيها ومحدش قلبه بيترج، هو في؟ أخشى أن يكون القلب قد خسف وأنت لا تدري. فإن ابن القيم يذكر أن هناك قلوب تمسخ كما يمسخ الناس قردة وخنازير، في قلوب بتتمسخ خلاص، ما بقاش قلب إنسان، بقى قلب ينتمي لأي شيء آخر للأسف الشديد. فمن أعظم المنن أن الله سبحانه وتعالى حليم عليك. المنة التاسعة دي منة الحلم، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وقال جل وعلا في شأن سيدنا موسى وهارون، قال ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. انتوا مش متصورين فتنة فرعون دي عاملة ازاي؟ اي ظالم في الارض اضربه في 100، فرعون ده لم يأتي قبله ولا يأتي بعده مثله. انت بتتكلم في واحد مدعي الالوهية، مدعي الربوبية، انا ربكم الاعلى، ده انهي جبروت في الارض ده؟ وده بقى اللي مطلوب ان انت تقف قدامه. اتصور ان انت هتقف قدام احد ظلمة الارض، هتلاقي نفسك بترتعش وربنا يستر. لو ادى شمال يمين فيها قرار الله اعلم، ممكن هتبقى ورا الشمس ولا قدام الشمس ولا هتتحرق بالشمس اصلا، الله اعلم هتبقى فين. فانت تتصور ده كده؟ امال بقى لو انت واقف قدام اكبر الطغاة في الارض، ولو مطلوب تقول له انت مش رب، ربنا سبحانه وتعالى رب السماوات والارض، ربنا كذا كذا كذا، ايه ده؟ هتعرف تعملها ازاي دي؟ عشان كده بيقول ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. فأعظم المنة وأكبر الفضل أن يمن الله عز وجل عليك فينجيك من هذه الكربات. نعمة وما بعدها من نعمة، نعمة الحفظ. نعمة الايه؟ الحفظ، احفظ الله يحفظك. فهذه النعمة العاشرة. وأخيرة النعمة الحادية عشر، كده احنا استوفينا كل الآيات اللي ذكر فيها المن. قال في شأن قصة سليمان، واحنا قلناها في اسم الله المعطي، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. القصة، القصة ان سيدنا سليمان قال لأطوفن اليوم على 100 امرأة كلهن تحمل ولدا يجاهد في سبيل الله. قال النهاردة حطوف على نسائي 100 امرأة كلهم، ما قالش بقى ان شاء الله، تحمل كل واحدة منهم، قال كلام حلو اهو، تحمل ولد يجاهد في سبيل الله. فلم يستثنى، ما قالش ان شاء الله، فلم تلد اي منهن اي ولد الا واحدة اتت بنصف ولد، جابت مسخ. فلما القي على كرسيه وشاف ده عرف ان هو اخطأ، ان في حاجة غلط. فهنا قال ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. سخر له الريح، سخر له الجن، سخرهم، بعضهم يغوص في البحار، بعضهم يبني البنايات، وآخرين مقرنين في الأصفاد اللي هم المرضى، مرضة الجن مقرنين في الأصفاد في الأغلال، هذا عطاؤنا فامن أو أمسك بغير حساب. السلف قالوا أن هذا من خصائص سليمان، فكان له أن يمسك ما يشاء ويعطي ما يشاء ولا يحاسبه الله. اللي انت عايزه عمله فامن أو أمسك بغير حساب. فأثقل الله النعمة على نبيه سليمان فجعل له الأمر، أمر التدبير، دبر أنت ما حولك، وسخر له كل ذلك في يده. وهكذا أنت أيها المؤمن، يسخر الله لك الكون إذا كنت أنت عابدا له غير متوكل على الكون أو غير راك على شيء في الكون. الله سبحانه وتعالى سخر لك كل ذلك وسخرك له، فإذا أنت عبدته وحده ولم تلتفت إلى شيء من الكون سخر لك هذا الكون فصار في يدك. فمن أو أمسك بغير حساب، فهذه منة التسخير. كده استوفينا 11 منة ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن، وهذه كلها تعطينا إشارات عن اسمه سبحانه وتعالى المنان. ما حظ المؤمن من اسمه المنان؟ أول شيء أن يبتعد عن المن المذموم، لا تكن منانا. الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا حثنا على النفقة في سبيله دون من ودون أذى، كما قلنا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وقال ولا تمنن تستكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة على جهة التكبر. المسبل إزار كان الواحد منهم يجعل ثيابه بعد كعبيه، كعبين اللي هم العظمين النتوئين دول اللي هم في أسفل الساق، كعبين، يصنع ذلك خيلاء وكبرا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبعض أهل العلم يقول إنها أي الإسبال إنه مطلقا يحرم كبرا كان أو بغير كبر. والبعض يحمل حديث أبو بكر لما كان يتعاهد ثوبه وكان ينزل عن كعبيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تصنعه خيلاء، فحملوا هذا الحديث على أن علة الإسبال هي الخيلاء، فقالوا المسبل إزاره أي خيلاء وكبر، يصنع ذلك كبرا. فهذا الذي توعده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العذاب الشديد. والبعض يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين في النار، أي ما أسفل من الإزار على الكعبين أو بعد الكعبين في النار، فقالوا هذا أمر عام، وهذا خلاف موجود عند أهل الفقه ومعلوم في هذه المسألة. الجمهور على القول بأن الإسبال مكروه مطلقا، الإسبال مكروه مطلقا، الجمهور على ذلك، على الكراهة لا على الحرمة. والبعض قال بل هو محرم مطلقا، والبعض فصل فقال هو محرم إن كان بقصد الخيلاء لشاهد حديث أبي بكر. فقال المسبل إزارة والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، لا يعطي شيئا إلا ويمن على الناس بما يعطي، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وروى النسائي وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق، والمرأة المتشبهة بالرجال، زي من النهاردة كده تشوف الايه اللي بتلبس لك بنطلونات وتلبس قمصان وتلبس ملابس الرجال ولا تعرف ده راجل من ست وتحلق حلاقة الرجالة متشبهة بالرجال، والديوس الذي يقر الفساد في أهله. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، فأكد عليه مرة ثانية يعني جعله لا ينظر له له ولا يدخله الجنة، والمدمن الخمر ويدخل فيه مدمن المخدرات وكل مسكر، والمنان بما أعطى، هذا لا يدخل الجنة، هذا تحرم عليه الجنة، الذي يمن على الناس بما يعطيهم. وروى الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم الله. وده من أشد ما يكون، يبغضهم ويكرههم أشد الكرف، يشنأهم، ده اللي بيحبهم ربنا. الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحرة حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، ده يدخل يقف بصدره مديهم رقبته، عارف اللي يقولك شايل رأسه على ايديه، اهو ده داخل، مش بقى مستبيع، لا ده ناوي الشهادة، عشان هو مش بايع، هو بايع الدنيا يعني، لكن طالب الشهادة. فهذا اما ان يستشهد او يفتح لأصحابه. والقوم يسافرون فيطول صراهم حتى يحب ان يمسوا الارض، ناس طالعين في سفر لغاية ما هلكوا من طول السفر، فعايز ينام، يحب ان يمسوا الارض، فينزلون فيتنحى احدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم. فده يروح جاي على جنب وقعد مصلي طول الليل ويصحيهم عشان يقوموا يصلوا الفجر ويكملوا مسيرهم. والرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن. واحد أنت مش عارف تعمل فيه إيه، جار مؤذي، ده على طول مشغل لك بقى التلفزيون على الآخر والمعامل مش عارف إيه، ويعمل لك فرح يقعدك لغاية الفجر مش نايم والكلام ده، ويتعامل بأسوأ ما يكون والكلام اللي بيحصل في بيوت المسلمين ده. طب ملوش حل، اتكلمت بالحسنى مفيش، عملت كذا مفيش، استدعيت عليه الناس مفيش، هو زي ما هو. فقال فهذا الرجل إن صبر على أذى جاره حتى يفرق بينهما موت أو ظعن، وإما يسافر بقى ولا يروح له أي حتة، يا إما التاني يعزل، حد منهم يعزل، أو يفرق بينهما، يا إما موت وإما ظعن، يعني أن يقيم في مكان آخر. فقال هذا الرجل الذي يصبر على أذى جاره هذا يحبه الله. والذي يشنأهم الله، محل الشاهد، التاجر الحلاف. التاجر الحلاف، هم التجار تعبانين معانا بقالهم يومين يعني، امبارح والنهاردة يعني. التاجر الحلاف اللي يروج التجارة بتاعته بالحلف الكاذب اللي احنا قلنا عليه ده، والله العظيم وقف عليا بكذا، ده التاجر الحلاف. والفقير المختال اللي هو اللي احنا بنقول عليه اقرع ونزهي يعني، هو ده الفقير المختال، هو معهوش حاجة وقاعد يقول لك كذا يعني، عارفين الكاريكاتيرات والحاجات دي اللي هو ابو صباع ده، هو ده الفقير المختال. والبخيل المنان، بخيل ومناني، ده طلع لك ربع جنيه يقول لك مش بديك ربع جنيه، وجاي تتكلم وهو مفيش، وهو مخروم. والبخيل المنان، فهؤلاء الثلاثة يشنأهم الله، لا يحبهم الله تبارك وتعالى. يبقى اول حظ للعبد من اسمه المنان، ابعد عن المن المذموم. اتنين، الشكر طبعا، احنا لسه بنقول المنان، قاعدين نقول طول الدرس الذي اثقل عليك النعمة، فاقل حاجة تعملها ايه؟ ان تشكره عليها. ثلاثة، الحب، لأن الواحد لما يستشعر المنة العظيمة، لما الواحد بيحس أن ربنا سبحانه وتعالى بيجود عليه بذلك ويرعي بصره هذه النعم يحبه، لأنه هو اللي بيجود عليك. وهكذا الناس، الناس يؤسرون بالإحسان، قالوا الإحسان يأسر الإنسان، لما واحد بيديك حاجة ويثقل عليك في النعمة دي، انت اقل حاجة هتعملها ان انت الرجل ده هتبقى بتحبه حب غير طبيعي، فما بالك بالمنان بقى سبحانه وتعالى. فمحبته وحمده والثناء عليه على مننه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، واعظمها منة الهداية للايمان، يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. اربعة، الشعور بهضم النفس والاعتراف بضعفها ونقصها، اللي هو العجز، اصل احنا بنقول اثقله بالنعمة، فتبقى انت مش عارف تعمل ايه، فتحس ان انت قد ايه مقصر وقد ايه انت مفرط في حق الله سبحانه وتعالى، والشعور ده يجيبك في باب الذل والخضوع والانكسار ليه. وهذا معنى العبودية المطلوب، ان تشعر بثقل النعمة فتهضم نفسك وتعترف بضعفك ونقصك، وأنك عبد ضعيف، لو وكلت إلى نفسك طرفة عين لهلكت وخبت وخسرت، لكن الله يوفقك ويمن عليك ويقيمك ويحفظك. دي كده رابع حاجة. خامس حاجة، انه لا يتعلق الواحد منا باي سبب ولا يركن الى اي شيء، لانها لولا منة الله واذنه بان يجلب لك هذه النعم وينفعك بها لما وجدت. فالمان بكل خير هو الله، والقاهر لكل شيء والفعال لما يريد هو الله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فوجب عليك التوكل عليه. يبقى الأمر الخامس أن تتوكل عليه وحده، لأنه هو صاحب المنة وصاحب الفضل سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: إذا وصل إلى القلب نور صفة المنة وشهد معنى اسمه المنان وتجلى سبحانه على قلب عبده بهذا الاسم مع اسمه الأول ذهل القلب. بيقول إيه؟ لو القلب الواحد مننا حس باسمه المنان وقبليها يستحضر اسمه الأول إنه هو المبتدئ بالخير والمان به، ذهل القلب والنفس به وصار العبد فقيرا إلى مولاه بمطالعة لاسمه الأول سبق الفضل منه، فهو الأول، فصار مقطوعا عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه. فبعد كده لما تيجي تقول له ربنا يبارك فيك أنت، أنا مش قادر أقول لك إيه، والله ده أنت عملت معايا خير كتير، هو في دماغه هو أنا بعمل حاجة؟ ده هو المان ابتداء والمان انتهاء. أنت بتقول لي أنا ليه؟ هو سبحانه، زي ما قلنا كده نعلم ولادنا إن مين المنان، هو مش أنا يا حبيبي اللي جبت لك اللعبة، ربنا سبحانه وتعالى اللي تفضل علي بذلك، اللي وفقني ان انا اجيب ده، اللي بعت لي الرزق وفكرني ان انا اجيب لك ده، غير كده انا ما كنتش هعرف اعمل لك حاجه. فلو قعد يربط ما بين اسمه الاول واسمه المنان خلاص يشعر حينئذ بعجزه، وحينئذ لا يجد لنفسه شيئا، ولا يستطيع العبد حينئذ الا ان يقف خاضعا ذليلا بين يدي الله تبارك وتعالى. أخيرا في هذا الشأن علينا أن نشعر بعظيم فضل الله تبارك وتعالى علينا في العاجل والآجل، ونستشعر أن الأعظم المنة هي أن يمن الله علينا جميعا برؤياه يوم القيامة، ويمن علينا وعليكم بأن نكون في الرفيق الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في حينها قد أثقل عليك النعمة وأعظمها عليك، وهذه لا توفيه سبحانه عليها أبدا شكرها، لا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام أن يغفر لنا ويرحمنا ويعفو عنا ويتوب علينا، إنه نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.